بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة صبرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. أن الدنيا وما فيها جميعا سوى ظل يزول مع النهار. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور. قصائد في الزهد والوعظ. مالي وللدنيا وليست ببغيتي، ولا منتهى قصدي، ولست أنالها ولست بميال إليها ولا. أين القرون الماضية تركوا المنازل خاليا، فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية. لا يذهبن بك الأمال حتى تقصر في العمال. إني أرى لك أن تكون من الفناء. يا مؤثر الدنيا على الدين، كتبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع، كأن الحماة المشفقين عليك قد غدوا بك أوراحوا رواحا فأسرعوا. وما هو إلا النعش لو قد دعوا به. يا نفس توبي فللذكار الأربعي والمعهد المرتبعي والضاعن المودعي وعد عنه ودعي واندب زمانا سلفا سوت فيه الصحفا ولم تزل معتكفا على القبيح الشنعي تسجيلات ذكرى الإسلامية بالرياض تقدم متاع الغرور متاع الغرور متاع الغرور متاع الغرور قصائد في الزهد والوعظ متاع الغرور متاع الغرور متاع الغرور إنها الدنيا متاع الغرور أظهرت لك من بهرجها وتحلت لك من زينتها وأخفت عنك حقيقتها وعما قليل عنها راحلون فما لك وللدنيا ما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنالها ولست بميال إليها ولا إلى رياستها تبا وقبحا لحالها هي الدار دار الهم والغم والعناء سريع تقضيها وشيك زوالها فما لك وللدنيا ما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي ولست أنالها ولست بميال إليها ولا إلى رياستها تبا وقبحا لحالها هي الدار هي الدار دار الهم والغم والعناء سريع تقضيها وشيك زوالها مياسها عسر وحزن سرورها وأرباحها خسر ونقص كمالها إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فياسر عن قطاع وصالها فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا فيا طالب الدنيا الدنية جاهدا ألا اطلب سواها إنها لا وفاء لها فكم قد رأينا من حريص ومشفق عليها فلم يظفر بها أن ينالها لقد جاء في وفي الكهف إيضاح بضرب مثالها وفي آل عمران وسورة فاطرين وفي غافر قد جاءت بيان حالها وفي سورة الأحقاف أعظم واعظين وكم من حديث موجب لاعتزالها لقد نظر أقوام بعين بصيرة إليها فلم تغرهم باختيارها أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرثا فيا لها وما لإليها آخرون بجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى فذاقوا وبالها فقل للذين استعذبوا رويدكم سينقلب السم النقيع زلالها لينهوا ويغتروا بها ما بدا لهم متى تبلغ الحلقوم تصري الحبالها ويوم توفى كل نفس بكسبها تود فداء لو بنيها وما لها وتأخذ إما باليمين كتابها إذا أحسنت أو ضد ذا بشمالها ويبدو لديها ما أسرت وأعلنت وما قدمت من قولها وفعالها بأيدي الكرام الكاتبين مسطرون فلم يغن عنها عذرها وجدالها هنالك تدري ربحها وخسارها وإذ ذاك تلقى ما عليها وما لها فإن تك من أهل السعادة والتقى فإن لها الحسنى بحسن فعالها تفوز بجنات النعيم وحورها وتحضر في روضاتها وظلالها وترزق مما تشتهي من نعيمها وتشرب من تسنيمها وزلالها فإن لهم يوم المزيد لموعدا لهم يوم المزيد لموعدان زيارة زلفى غيرهم لا ينالها وجوه إلى وجه وجوه إلى وجه الإله نواظرون لقد طال بالدمع الغزير ابتلالها تجلى لهم رب رحيم مسلما فيزداد من ذاك التجلي جمالها بمقعد صدق حبذا الجار ربهم ودار خلود لم يخافوا زوالها فواكهها مما تلذ عيونهم وتطرد الأنهار بين خلالها على سرر موضونة ثم فرشه كما قال فيها ربنا واصفا لها بطائن من استبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها لهم تحتهم منها مياد وفوقهم غواش ومن يحموم ساء ظلالها طعامهم الغسلين فيها وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها أمانيهم فيها الخروج وما لهم خروج ولا موت كما لا فما لها محلين قل لنفس ليس سواهما لتكتسبن أو تكتسب ما بدا لها فطوبى لنفس جوزت فتخففت فتنجو كفافا لا عليها ولا لها. يا ابن آدم إلى متى هذا الصدود عن طاعة الملك المعبود؟ وإلى متى الغفلة عن بحر الموت المورود؟ فارحم نفسك قبل التلف، وابك عليها قبل الأسف، وكن من الموت على وجل، ولا يغرنك الأمل، لا يذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل. إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل، فقد استبان الحق واتضح السبيل لمن عقل. لا يذهبن بك الأمل، لا يذهبن بك الأمل حتى تقصر في العمل. إني أرى لك أن تكون من الفناء على وجل، فقد استبان الحق واتضح السبيل لمن عقل. ما لي أراك بغير نفسك لا أبأ لك تشتغل، خذ للوفاة من الحياة، خذ للوفاة من الحياة لحظها قبل الأجل. واعلم بأن الموت ليس بغافل عمن غفل، ما إن رأيت الوالدات يلدن إلا للثكال، فكأن يومك قد أتى يسعى إليك على عجل، وكأنني بالموت أغفل ما ترى بك قد نزل. أين المرازبة الحجا حجة البطارقة الأوان، وذو التفاضل في المجالس والترفل في الحلال، وذو المنابر والأسرة والمحاضر والخوان، وذو المشاهد في الوغى، وذو المكايد والحيال. سفلت بهم لجج المنية كلهن بمن سفال، لم يبق منهم بعدهم إلا حديث أو مثال قم فابكي نفسك وارتها قم فابكي نفسك وارتها ما دمت ويحك في مهال لا تحملن على الزمان لا تحملن على الزمان فما عليه محتمال علل الزمان كثيرة فتوق من تلك العلال الحمد لله الذي هو لا يزال ولم يزال فإن اتقيت فإن تقوى الله من خير النفال وإذا اتقى الله الفتى فيما يريد فقد كمال فيا نفس حتام إلى الدنيا سكونك وإلى عمارتها ركونك أفلا تنظرين إلى القرون الماضية وتعتبرين بالمنازل الخالية لقد امحت من الدنيا آثارهم وبقيت فيها أخبارهم وأضحوا رميما في التراب إلى يوم الحشر والمحاشر أين القرون الماضية تركوا المنازل خالية فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية وتشتتت عنها الجموع وفارقتها الغاشية فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية أين القرون الماضية تركوا المنازل خالية فاستبدلت بهم ديارهم الرياح الهاوية وتشتتت عنها الجموع وفارقتها الغاشية فإذا محل للوحوش فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية درجوا فما أبقى الصروف الدهر منهم باقيا فلئن عقلت لتبكينهم بعين باكيا لم يبق منهم بعدهم إلا العظام الباليا لله در جماج من تحت الجنادل ثاويا ولقد عتوا زمنا كأنهم السباع العاديا في نعمة وغبارة وغبارة وسلامة ورفاهية قد أصبحوا في برزخ قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراخية ما بينهم متفاوت وقبورهم متفاوت تدانيا والدهر لا يبقى عليه الشامخات الراسية يا عاشق الدار يا عاشق الدار التي ليست له بمؤاتية أحببت دارا لم تزل عن نفسها لك ناهيا أأخيف رم محاسن الدنيا بعين قانية وعصي الهوى فيما دعاك له فبئس الداعية أترى شبابك عائدا أترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانيا أودى بجدتك البلا وأرى مناك كما هي يا دار ما لعقولنا مسرورة بك راضيا إنا لنعمر منك ناحية ونخرب ناحية ما نرأوي للحادثات ما نرأوي للحادثات ولا الخطوب الجانية والله لا يخفى عليه من الخلائق خافيا عجبا لنا ولجهلنا إن العقول لواهية إن العقول لذاهلات غافلات لاهية إن العقول عن الجنان إن العقول عن الجنان ودورهن نساهية أفلا تبيع محلة أفلا تبيع محلة تفنى بأخرى باقيا نصبوا إلى دار الغرور نصبوا إلى دار الغرور ونحن نعلم ما هي وكأن أنفسنا لنا فيما فعلنا معاديا فيا مؤثر الدنيا على الدين إلى متى تغتر بمالك وأهلك وإلى متى لا تذكر رحيلك عن جميع ما تملك وإلى متى تجمع الدنيا وأنت عما قليل لها ستترك إلى متى يا أخي إلى متى أيا باني الدنيا لغيرك تبتني ويا جامع الدنيا لغيرك تجمع كأن الحماة المشفقين عليك قد غدوا بك أوراحوا رواحا فأسرعوا وما هو إلا النعش لو قد دعوا به تقل فتلقى فوقه ثم ترفع أيا باني الدنيا لغيرك تبتني